إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تبقى معنا في مبحث التشبيه ما يتعلق ببلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين. والمحدث في اللغة المتأخر، والمراد به هنا من جاء بعد عهد العرب الذين يحتج بكلامهم في اللغة. يكتسب التشبيه كأسلوب من أساليب التعبير أهمية كبيرة، ويتضح ذلك في ألفة الناس له وارتياحهم إلى استعماله وكثرة توسلهم له في كتاباتهم، فيتردد التشبيه على كل شفة ولسان، يستخدمه العالم والأديب كل في مجاله تحقيقا لأغراضه وتوصلا إلى مبتغاه. فلا يخلو من التشبيه كتاب أدب ولا كتاب علم، تراه هنا كما تراه هناك مع اختلاف في الصورة والقيمة بالطبع، حتى إننا إذا تصفحنا الكتب العلمية والدراسات الاجتماعية والمباحث الأدبية وغيرها من فنون التأليف والتصنيف، نلاحظ أنها جميعا تلجأ بصورة أو بأخرى إلى ضروب من التشبيهات، بعضها عادي قريب ساذج تعوزه رحابة الخيال وطرافة الفكر، كان يقول لك المؤلف: الأرض كالكرة في الشكل، والجزر البريطانية تشبه جزر اليابان، الحديد كالنحاس في خضوعه لقانون تمدد الأجسام. هذه تشبيهات كما ترى، ولكنها قريبة ساذجة، ليس فيها رحابة خيال ولا طرافة فكر، خالية هي من القيمة الفنية والأثر البلاغي لظهور المشابهة وسهولة العثور عليها، مما لا يحتاج إلى جهد أدبي ولا براعة تأمل، لأنها مفتقرة إلى الخيال والطرافة والابتكار. هذا الضرب من التشبيه غرضه البيان والإيضاح، يرمي إلى تقريب المعاني إلى الأفهام وتيسير اكتساب المعارف. وأكثر ما يستعمل في المؤلفات العلمية والفنية وسائر المباحث ذات الطابع العلمي والموضوعي. أما الأديب فلا يلجأ إلى هذه الألوان الباهتة من التشبيهات، وإنما يختار من أساليب هذا النحو من أنحاء البيان ما يكسب أدبه روعة وجمالا، ويضفي على عباراته عذوبة ورشاقة وجلالا. فالمعبر بالكلام ينطلق من الواقع ليحلق في سماء الجمال، ويضرب في قمم الخيال، ويرتفع عاليا، ويغوص عميقا، ويوغل بعيدا. ومن الطبيعي أن تتفاوت التشبيهات تفاوتا بينا في قيمتها البلاغية، وذلك وفاقا للخيال الذي يقف وراءها، ولقدرة الأديب من شاعر وناثر وبراعته في استخدام الصور الفنية الملائمة لمقتضى الحال. لقد ذكر القدماء من النقاد والعلماء الذين تناولوا المباحث البلاغية والفنون النقدية العربية، لقد ذكروا أقوالا بينوا فيها قيمة التشبيه من الناحية الفنية التعبيرية التصويرية التي تتعلق ببلاغة هذه اللغة الشريفة. قال قدامة بن جعفر: وأما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب، وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم، وكلما كان المشبه منهم في تشبيهه ألطف كان بالشعر أعرف، وكلما كان بالمعنى أسبق كان بالحذق أليق. والتشبيه ينقسم قسمين: تشبيه للأشياء في ظواهرها وألوانها وأقدارها، كما شبه القد بالغصن، وقد شبه الله تبارك وتعالى النساء في رقة ألوانهن بالياقوت، وفي نقاء أبشارهن بالبيض، فقال جل ذكره: كأنهن بيض مكنون. وقال الشاعر الآخر: أيا شبه ليلى لا تراعي، فإنني لك اليوم من بين الوحوش صديق، فعيناك عيناها وجيدك جيدها، خلا أن عظم الساق منك دقيق. ومنه أيضا تشبيههم في المعاني كتشبيههم الشجاع بالأسد والجواد بالبحر والحسن الوجه بالبدر، وكما شبه الله تبارك وتعالى أعمال الكافرين في تلاشيها مع ظنهم أنها حاصلة لهم بالسراب الذي إذا دخله الظمآن الذي قد وعد نفسه به لم يجده شيئا، وكما شبه من لا ينتفع بالموعظة بالأصم الذي لا يسمع ما يخاطب به، وشبه من ضل عن طريق الهدى بالأعمى الذي لا يبصر ما بين يديه. ومن هذا النوع من التشبيه قول الشاعر: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. ومنه قول الآخر: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. وهذا كثير في القول والشعر على السواء. فذكر قدامة أن التشبيه يكون على هذين النحوين، وذكر بعض ما يتعلق ببلاغة التشبيه. وقدامة بن جعفر من قدامة النقاد العرب الذين تناولوا فني الشعر والنثر بالنظر والتأصيل. قال أبو هلال العسكري: والتشبيه يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه. وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستدل به على شرف التشبيه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان، فهو في جميع اللغات الكل ينحو هذا المنحى ويلجأ إلى هذا النوع من أنواع البيان من أجل تقريب البعيد وتجلية الغامض وتوضيح ما أشكل. يقول: فمن ذلك ما قاله صاحب كليلة ودمنة: الدنيا كالماء الملح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا، لأن الماء الملح لا يروي، وكلما شرب منه الإنسان ازداد عطشه. فيقول: الدنيا كالماء الملح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. ومعلوم أنها لم تكن في الأصل العربي، وإنما ترجمت، هذه ترجمت إلى العربية ولم تكن باللسان العربي، ففيها هذا التشبيه: الدنيا كالماء الملح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. وفيها أيضا: لا يخفى فضل ذي العلم وإن أخفاه، كالمسك يخبأ ويستر، ثم لا يمنع ذلك رائحته أن تفوح. وقال: الأدب يذهب عن العاقل السكر، ويزيد الأحمق سكرا، كالنهار يزيد البصير بصرا، ويزيد الخفاش سوء بصر. فهذا تشبيه ولم يكن في لغة العرب، فالتشبيه في جميع اللغات يستخدمه جميع أهل الألسن. قال عبد القاهر: في التشبيه عموما وفي التمثيل خصوصا، يعني في تمثيل الصور بعضها ببعض كتشبيه التمثيل وما أشبه والاستعارة التمثيلية وما شاكلها، فذكر في التشبيه عموما وفي هذا التمثيل خصوصا: إن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو أبرزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبها وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا. فإن كان مدحا، يعني إن كان الكلام قد سيق في معرض التشبيه وكان مدحا، كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس وأعظم، وأهز للعطف وأسرع للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له بغر المواهب والمنائح، وأسير على الألسن وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر. وإن كان ذما، يعني ما سيق على سبيل التشبيه والتمثيل منه خاصة، إن كان ذما كان مسه أوجع وميسمه ألذع ووقعه أشد وحده أحد. الميسم الآلة التي يقوى بها ويعلم، إن كان الكلام قد سيق على سبيل التشبيه والتمثيل منه خاصة، إن كان ذما كان مسه أوجع وميسمه ألذع ووقعه أشد وحده أحد، وإن كان حجاجا كان برهانه أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهر، وإن كان افتخارا كان شأوه أمد وشرفه أجد ولسانه ألد، والشأو الأمد والغاية، وإن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب وللسخائم أسل ولغرب الغضب أفل. السخائم الضغائن، وسل السخائم نزعها واستخراجها، وأما غرب السيف فحده، يقصد أن الاعتذار يضعف من حدة الغضب الذي يكون له وقع السيف على النفس. فإن كان الكلام الذي سيق على سبيل التشبيه والتمثيل منه خاصة، إن كان اعتذارا كان إلى القبول أقرب وللقلوب أخلب وللسخائم أسل ولغرب الغضب أفل. وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى للفكر وأبلغ في التنبيه والزجر وأجدر بأن يجلي الغياية ويبصر الغاية ويبرئ العليل ويروي الغليل. وهكذا الحكم إذا استقصيت فنون القول وضروبه وتتبعت أبوابه وشعوبه. فدل عبد القاهر على مكانة التشبيه في هذه اللغة الشريفة، وكيف أنه إذا ما سيق في جميع فنون القول كان أفعل وإلى الغاية أبلغ، على هذا النحو الذي وصفه وذكره عفا الله تبارك وتعالى عنه. يعيد عبد القاهر علة هذا التأثير إلى أمور وأسباب، يعني لماذا إذا سيق الكلام على سبيل التشبيه أثر هذا التأثير مهما كان في مناحي القول وضروب الكلام، لماذا يؤثر التشبيه هذا التأثير؟ قال: أول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء وتعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم وثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس. فالشيء إذا كان عقليا ثم صار محسا كان وقعه في النفس أعظم، وكذلك إذا كان فكرا ثم صار معلوما بالاضطرار والطبع فإنه يكون إلى مس شغاف القلب أقرب وفي النفس والروح أفعل. كأن تنقلها عن العقل إلى الإحساس وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد عن طريق الحواس والمركوز فيها من جهة الطبع يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام فيه غاية التمام، كما قالوا: ليس الخبر كالمعاينة وليس الظن كاليقين. فلهذا يحصل بهذا العلم الأنس. فأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل ثم مثلته، كمن يخبر عن شيء من وراء حجاب ثم يكشف عنه الحجاب، إذا لم يكن محسوسا معروفا لك مكشوفا فتماما كأنما يحدثك من وراء حجاب، ثم إذا ما جعلك محسا وجعلك له كاشفا كأنك له ناظر، فإنك حينئذ كأنما رفع الحجاب فرأيت كفاحا ومشاهدة. فمثل ذلك كمن يخبر بالشيء من وراء حجاب ثم يكشف عنه الحجاب، فالمشاهدة تزيل الشك والريب وتؤكد المعنى في القلب فتطمئن به النفوس، كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فسأل ربه تبارك وتعالى لا عن قدرته سبحانه على إحياء الموتى، وإنما سأله أن يريه كيف يحيي الموت. هذا مقرر أنه سبحانه وتعالى يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. جل شأن إبراهيم فيما أقامه الله تبارك وتعالى فيه من مقام أن يلحقه ذرة من ريب في هذا الأمر. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب. ويريد أن يرى كيف يحيي الله تبارك وتعالى الموت، لأنه يشك في أن الله قادر على إحياء الموتى، أراد أن يرى ذلك عيانا ومشاهدة وقال في الحكمة التي أرادها من أجل هذا الطلب، قال: ولكن ليطمئن قلبي. لأن المشاهدة والمعاينة تماما كما لو أنك كنت تخاطب من وراء حجاب، ثم رفع الحجاب فأنت تشاهد ذلك وتعاينه. قدم عبد القاهر شواهد على ذلك قائلا: والشواهد في ذلك كثيرة والأمر فيها ظاهر، ولولا أن الأمر كذلك لما كان لنحو قول أبي تمام: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغتدب بتتجددي. يعني إذا أقام الإنسان في المكان مدة طويلة فهذا يخلق ديباجتيه، يعني يجعله مألوفا لا يحس به الناس، صار إلف العادة فاعلا. قال: فاغترب تتجددي. ولكن لما ساق لك المثال الحسي بعد أن قضى بتلك القضية العقلية: وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي، قال: فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. لولا هذا الذي مر ما كان لقول أبي تمام هذا معنى، وذلك أن هذا التجدد لا معنى له إن كانت الرؤية لا تفيد أنسا من حيث هي رؤية، وكان الأنس لنفيها الشك والريب أو لوقوع العلم بأمر زائد لم يعلم من قبل. فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. ومما يدلك على أن التمثيل بالمشاهدة يزيدك أنسا أن تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يزل ذاك عن ذكره وقلبه، يعني ما هم به من شيء لا يزول عن فكره ولا عن ذكره ولا عن قلبه، وقصر خواطره على إمضاء عزمه ولم يشغله شيء عنه. تأمل الآن في هذا التقرير، تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يزل ذلك عن ذكره وقلبه، وقصر خواطره على إمضاء ذلك الشيء الذي هم به حتى صار له عزما، وقصر خواطره على إمضاء عزمه لم يشغله شيء عنه. هذا تقرير كما ترى، أنت احتطت للمعنى بأبلغ ما يمكن، ولكن لا ترى لنفسك فيه مدخلا يهزك، ولا ترى في نفسك لذكر هذا الكلام هزة، ولا تصادف لما تسمعه أريحية، وإنما تسمع حديثا ساذجا وخبرا غفلا: فلان إذا هم بالشيء لم يزل ذاك الشيء عن ذكره وقلبه، وقصر خواطره على إمضاء عزمه لم يشغله شيء عنه. ولكن إذا سمعت هذا مقررا على هذا النحو: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، هذا شيء آخر. إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، أنت قلت من قبل: فلان إذا هم بالشيء لم يزل ذاك عن ذكره وقلبه، وقصر خواطره على إمضاء عزمه لم يشغله شيء عنه، فاحتطت للمعنى بأبلغ ما يمكن، ومع ذلك لا تجد في نفسك أريحية لسماع ذلك، ولا تسمع إلا كلاما ساذجا وخبرا غفلا. ولكن إذا سمعت قول أبي الطيب: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، بين عينيه يعني هو مهما التفت فإنه يرى هذا الذي هم به وقد جعله عزمه، إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا، إذا سمعت هذا امتلأت نفسك سرورا وأدركتك تربة، كما يقول القاضي أبو الحسن الجرجاني وهو شيخ عبد القاهر، لا تملك دفعها عنك، ولا تقل إن ذلك لمكان الإيجاز، أنك عندما أخذت تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يزل ذاك عن ذكره وقلبه وقصر خواطره على إمضاء عزمه لم يشغله شيء عنه، ولكن عندما تقول: إذا هم ألقى بين عينيه عزمه، فتقول مكان الإيجاز ها هنا هو الذي أتى بتلك التربة وهو الذي بعث في النفس تلك الأريحية، لا تقل إن ذلك لمكان الإيجاز، فإنه وإن كان يوجب شيئا منه، أي إذا كان الإيجاز حقا يوجب شيئا من ذلك السرور الذي انبعث في النفس والطرب الذي أحاط بها، فليس الإيجاز الأصل في ذلك، بل لأن أراك العزم واقعا بين العينين وفتح إلى مكان المعقول من قلبك بابا من العين، صار المعقول محسوسا. وهذا الذي قاله أبو الطيب إنما أخذه من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمور دنياه، وأما من شغلته هموم أحوال الدنيا فرق الله تبارك وتعالى عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل فقره بين عينيه. الآخر: ملأ الله قلبه غنى، وهذا: جعل الله فقره بين عينيه. فمهما التفت فإنه يراه، جعل الله فقره بين عينيه. فأراك الفقر واقعا بين العينين، وفتح إلى مكان المعقول من قلبك بابا من العين، من المحسوس، فحينئذ تجد الهزة والأريحية لهذا التشبيه. يرى عبد القاهر أن لتصوير الشبه من الشيء في غير جنسه وشكله، والتقاط ذلك له من غير محلته، واجتلابه إليه من الشق البعيد، يرى أن لذلك بابا آخر من الظرف واللطف، ومذهبا من مذاهب الإحسان لا يخفى موضعه من العقل. قال: وأحضر شاهدا لك على هذا، أن تنظر إلى تشبيه المشاهدات بعضها ببعض، فإن التشبيهات سواء كانت عامية مشتركة أم خاصية مقصورة على قائل دون قائل، تراها لا يقع بها اعتداد، ولا يكون لها موقع من السامعين، ولا تهز ولا تحرك حتى يكون الشبه مقررا بين شيئين مختلفين في الجنس. فالتباعد بين الشيئين كلما كان أشد كان ذلك إلى النفوس أعجب، وكانت النفوس له أطرب، وكان مكانه إلى أن يحدث الأريحية أقرب، وذلك أن موضع الاستحسان ومكان الاستظراف والمثير للدفين من الارتياح والمتألف للنافر من المسرة والمؤلف لأطراف البهجة أنك ترى بها الشيئين مثلين متباينين، ترى بتلك المناسبة التي سقت بها الشيء إلى الشيء، ترى بها الشيئين مثلين متباينين ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض وفي خلقة الإنسان وخلال الروض. وهكذا طرائف تنثال عليك إذا فصلت هذه الجملة وتتبعت هذه اللمحة. ولذلك تجد تشبيه البنفسج في قوله: ولاز وردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريتي، أوائل النار في أطراف كبريتي. تجد هذا أغرب وأعجب وأحق بالولوع وأجدر من تشبيه النرجس بمداهن ضر حشوهن عقيق، لأنه أراك شبها لنبات غض يرث وأوراق رطبة ترى الماء منها يشف، بلهب نار في جسم مستول عليه اليبس وباد فيه الكلف، ومبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه وخرج من موضع ليس بمعدن الله كانت صبابة النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أجدر. فسواء في إثارة التعجب وإخراجك إلى روعة المستغرب وجودك الشيء من مكان ليس من أمكنته، ووجود شيء لم يوجد ولم يعرف من أصله في ذاته وصفته، ولو أنه شبه البنفسج ببعض النبات أو صادف له شبها في شيء من المتلونات لم تجد له هذه الغرابة ولم ينل من الحسن هذا الحظ. فساق لك المثل على أن ذلك إنما يستملح إذا تباعد ما بين الشيئين، وقد ذكر قبل أن ذلك يستوي فيه ما كان عاميا يلفظ به معظم الناس، وما كان إنما يقع عليه أهل ذلك الشأن من خاصة المتكلمين. كثير من الناس يقع عندهم أمثال هذا التشبيه، يقول الناس من العوام: فلان أو فلان كالبدر وفلان كالأسد، يتكلمون بمثل هذه التشبيهات، هذه تشبيهات، أو يقول فلان أسد، فلان بدر منير، فلانة بدر، فلان كالقمر، يأتون بالتشبيه البليغ وبغير التشبيه البليغ وهم لا يعلمون، لأن هذا إنما جعل مركوزا في فطرة كل متكلم، فيأتي بأمثال هذه الأمور في كل لغة من لغات الناس. قال ابن رشيق في العمدة: والتشبيه والاستعارة جميعا يخرجان الأغمض إلى الأوضح ويقربان البعيد، كما شرط الرماني في كتابه وهما عنده في باب الاختصار، يعني التشبيه والاستعارة. قال واعلم أن التشبيه على ضربين، تشبيه حسن وتشبيه قبيح. فالتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بيانا، والتشبيه القبيح ما كان على خلاف ذلك. قال وشرح ذلك أن ما تقع عليه الحاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه الحاسة، والمشاهد أوضح من الغائب، فالأول في العقل أوضح من الثاني، والثالث أوضح من الرابع، وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح مما يعرفه من غيره، والقريب أوضح من البعيد في الجملة، وما قد ألف أوضح مما لم يؤلف. ثم عاب على بعض شعراء عصره مثل هذا القول، صدغه ضد خده مثل ما الوعد إذا ما اعتبرت ضد الوعيد، صدغه ضد خده مثل ما الوعد إذا ما اعتبرت ضد الوعيد. فإنه شبه الأوضح بالأغمض، وما تقع عليه الحاسة بما لا تقع عليه، وإنما يقرب لك الأمر تقريبا أن تعكس، أن تشبه الأغمض بالأوضح حتى تجليه، وأن تشبه البعيد بالقريب حتى تقربه، وما لا تقع عليه الحاسة بما تقع عليه الحاسة حتى يكون كأنه ماثل تحت عينيه وكأنك له مشاهد. فعاب على بعض شعراء عصره هذا القول، صدغه ضد خده مثل ما الوعد إذا ما اعتبرت ضد الوعيد. يقول ما تقع عليه الحاسة لا يشبه بما لا تقع عليه الحاسة، بل إذا عكست كنت مجيدا، وكذلك إذا شبهت الأغمض بالأوضح كنت مجيدا، فإذا عكست وشبهت الأوضح بالأغمض لم تكن مجيبا. ابن الأثير ذهب إلى أن التشبيه يجمع صفات ثلاثا هي المبالغة والبيان والإيجاز، إلا أنه من بين أنواع علم البيان مستوعر المذهب، وسبب ذلك أن حمل الشيء على الشيء بالمماثلة إما صورة وإما معنى يعز صوابه وتعسر الإجادة فيه. يرى أنك إذا مثلت الشيء بالشيء على سبيل التشبيه فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه. ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا حسنا يدعو إلى الترغيب فيها، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا قبيحا يدعو إلى التنفير عنها، وهذا لا نزاع فيه. وضرب المثل بقول ابن الرومي في مدح العسل وذمه، فمدح العسل وذمه، قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، وهو شيء واحد، فمدحه وذمه في بيت واحد، قدحا ومدحا وما جاوزت موضعه، والحق يعتريه سوء تعبيري. فاكس ألفاظك كسوة حسنة، فهذا من أهم ما يكون في الدعوة إلى الله، وقولوا للناس حسنة. فيقول تقول هذا مجاج النحل تمدحه، يعني هذا ما يخرج من أفواه النحل، تقول هذا مجاج النحل، ما تمجه أي ما تخرجه من أفواهها، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. يمكن أن تقول عن العسل لأنه خرج من أفواه النحل تقول هذا قيء، هذا قيء النحل، وتقول هذا مجاج النحل، فأنت تمدح وتذم وما عدوت الموضع، ولكن الحق قد يعتريه سوء تعبير، مدحا وقدحا وما جاوزت موضعه، والحق قد يعتريه سوء تعبير. ألا ترى كيف مدح وذم الشيء الواحد بتصريف التشبيه المجازي المضمر الأداة الذي خيل به إلى السامع خيالا يحسن الشيء عنده طارة ويقبحه أخرى؟ يعني إذا وجدت رجلا يأكل عسلا فقلت له هذا مجاج النحل، هو مستمر في أكله مقبل عليه، فإذا ما قلت هذا قيء النحل وامتعط ربما أمسك يده يقول سبحان الله قيء هذا، فيمسك يده عن هذا الطعام، وأنت ما عدوت الحق، ولكن قد يعتري الحق سوء تعبير. فأتى بهذا التشبيه المجازي المضمر الأداة الذي خيل به إلى السامع خيالا يحسن الشيء عنده تارة ويقبحها يقبح الشيء أخرى، ولولا التوصل بطريق التشبيه على هذا الوجه لما أمكنه ذلك. فهذا من بلاغة التشبيه. ومعظم البلاغيين يذهبون إلى أن قيمة التشبيه ترتفع كلما كانت المشابهة بعيدة المرمى، قليلة الخطورة بالباب، طريفة نادرة، متصفة بالخيال، محققة للغرض. فالتشبيه الحسن هو الذي نلمح فيه صفات الحسن عندما ينتقل بنا من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو إلى صورة بارعة تمثله، مما يدل على إبداع المتكلم في عقد هذه المماثلة بين الطرفين بكثير من الطرافة والخيال، مما يجعل التشبيه أجمل وإلى النفس أقرب. وصف ابن الرومي رجلا أحدب، وصف ابن الرومي رجلا أحدب، فماذا قال في وصفه؟ قال: قصرت أخادعه وطال قذاله، فكأنه متربص أن يصفع، وكأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لها فتجمع. انظر كيف صور لك كأنك ترى. يقول: قصرت أخادعه وطال قذاله، القفاه، فكأنه متربص أن يصفع، وكأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لها فتجمع. فصورة الأحدب كما رسم ملامحها ابن الرومي تتسم بالبراعة، حتى إنك تخالها تمثالا منحوتا تشاهده بأم عينيك، وهو تراءى لك بكل تفاصيله الجسدية وتجمعه وانحنائه إلى ما يحييه من بعد نفسي، تمثل في قلق الانتظار للصفعة الثانية التي كان يتوقعها بين لحظة وأخرى. فالصورة تنم عن قدرة الشاعر عبر خياله الرحب، وكان وصافا على الربط بين صورة عادية تراها دائما وأخرى طريفة نادرة لا يتسنى تركيبها إلا لخيال مبدع دقيق النظر عميق الرؤية. وهو كان من أصحاب البديهة أيضا، وإن كان متشائما تشاؤما لا يوصف. وسم قبل موته فمات مسموما قبيل موته، دس له السم في طعام أو شراب، فلما أحس بسريان السم في جسده قاب، فقال له بعض من هنالك: سلم لي على أبي. وهم كانوا قد سموه، فلما قام وقد أحس بدبيب السم في بدنه قام لينصرف، فقال له بعض من كان هنالك ممن وضع له السم: سلم لي على أبي. قال: ليس طريقي على النار. حتى في هذا الموطن من التشبيهات الجميلة له أيضا التي تدل على جهده في عقد الصلة بين منظرين حسيين تراهما كلا على حدة، لكنك لا تلمحهما متماثلين إلا نادرا، ما وصف به ابن الرومي عمل الخباز ونظر إليه في الطريق في صنعته، فقال: ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به، يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر. كأنما نقل لك الأمر حتى صار مرئيا مشاهدا محسوسا. فهذا المشهد اليومي الذي قلما لفت إليه الناس اتخذه ابن الرومي مجالا للوصف، فأضفى عليه من قوة شعوره وعمق إحساسه وبعد خياله ما جعل به هذه الصورة المألوفة العادية شيئا من المعاني الإنسانية والقيم الجمالية التي تثيرها المشاعر الصادقة والأخيلة الوثابة، فتنقلها من عالمها التافه إلى عوالم الشعر والفن والإبداع. رجل خباز، يعني ما الذي يدخل هذا في الفن الشعري في النقد الأدبي؟ ولكن انظر كيف نقل لك هذا العمل العادي لهذه الصورة التي جعلها بالتشبيه في هذه القمة السامقة من فنون التعبير وبلاغة الكلام. قد يرتفع الشاعر من المادي إلى المعنوي، كقول المعري يصف نفسه في إحدى الليالي: هرب النوم عن جفوني فيها، هرب الأمن عن فؤاد الجبان. فقد وثب به الخيال إلى صورة بعيدة التقطها لنا على غير اعتياد أو انتظار، فكانت طرافتها عذبة المذاق، فيها من الجديد النادر ما يشع بالإيحاء. هرب النوم عن جفوني، فيها هرب الأمن عن فؤاد الجباني. ومن تشبيهات المعري التي تعتبر مثالا لروعة التشبيه قوله يصف نجما، نجما في السماء، يقول يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. فهو يشبه لمعان النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان، وهذا من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. فقد كان متعصبا لأبي الطيب، وكان الشريف المرتضى وأخو الشريف الرضي، كان متعصبا ضد أبي الطيب. فحضر المعري يوما مجلسا من مجالس إملاء المرتضى، فوقع فيه هذا الرجل أثناء الإملاء وأفحش، فقال له أبو الطيب: لو لم يكن له من الشعر لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. فغضب المرتضى وأمر بسحبه، وكان المعري قد أصيب بالجدري في صباه فعمي، وحبس نفسه بعد حتى لقب برهين المحبسين، حتى إنه لا يقول أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيث، لفقد ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث. فقال للمرتضى في مجلس الأمالي: لو لم يكن له من الشعر إلا هذا البيت، كأنه يزري بأبو الطيب: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. فأمر به المرتضى فسحب جر من رجليه حتى ألقي خارجه. فتعجب الناس، قل تفعل هذا بمثل هذا الرجل؟ ورجل ضرير وضعيف، وهو مشارك في الأدب وله فيه مكانة، فكيف تفعل به هذا؟ قال: أنتم لا تعلمون ما أراد هذا الخبيث، إنما أراد البيت من القصيدة التي ذكر منها هذا البيت، فذمني وهجاني وأنتم لا تعلمون. قالوا: أي شيء ذلك؟ فقال: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. قال: إنما أراد هذا البيت، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. قالوا: فلم نعرف كيف نفرق، من أيهما نعجب، أمن دقة مأخذ المعري أم من فطنة المرتضى، إذ لم يرج عليه ما قال. قال: يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، وهو يصف النجم. يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. من ذلك قول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع. فكأن النجوم بين ظلمة الليل وما تراه من الظلمة بين النجوم، وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع. فجمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين، ما كان يخطر بالبال تشابههما، ومحالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدع مظلمة قاتمة، فقال: وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع. مثال التشبيه البعيد تشبيه الفحم إذا كان فيه جمر ببحر من المسك موجه ذهب، وكذلك ما يكون من تشبيه الدماء بنهر من ياقوت، فهذا وأمثاله من المعدود في البعيد لكونه غير متوهم الوقوع بحال، فإن البحر من المسك لا يوجد ولكنه متصور. هل يمكن أن تتصور بحرا من مسك؟ ولكن هل هنالك في الوجود بحر من مسك؟ وكذلك ما يكون من أمثال هذه التشبيهات البعيدة. ولكن إذا كان غير موجود وكان ذلك مستطرفا في بعض الأحوال، فإنه يكون أدخل حينئذ في التشبيه وأعجب لكونه غير واقع، كقول القائل: وكأن أجرام النجوم لوامعة درر نثرن على بساط أزرق، وكأن أجرام النجوم لوامعة درر نثرن على بساط أزرق. هذا يدخل على النفس الإعجاب، وأغرب من قول ذي الرمة: كأنها فضة قد مسها ذهب. الأول غير واقع، لأن البساط الأزرق عليه درر منثورة لا يكاد يوجد، بخلاف الفضة المموهة بالذهب فإنها توجد كثيرا. فمعنى هذا أن الأديب كلما أبعد في التشبيه كان أقدر على توليد الخيال وتأليف الصور، وتلك سمة من سمات الشاعرية التي تسمو على القريب مما يكون من عامة الأدباء، والذي أخلقه هذا القرب بكثرة الاستعمال فكاد يكون مبتذلا، يدور على كل لسان فيكون مبتذلا، يعني ليست له قيمة في ميزان النقد. من التشبيهات الرائعة قول أبو الطيب: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. يقول: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. الرجل الشحيح حريص، إذا وقع منه في الترب خاتمه فإنه لن يبرح حتى يغربل وينخل الترب نخلا حتى يحصل على ما فقد، فهو يقف متلددا كأنما يقف على مثل الجمر، لا يفارق المكان ولا تسمح له نفسه بمفارقته حتى يجد بغيته ويتحصل على ضالته. فهذه الصورة صورة مألوفة يمكن للإنسان أن يتصورها، وهي وقوف الشحيح الذي ضاع في الترب خاتمه. يقول: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. فيدعو على نفسه بالفناء والزوال والبلا، وأن تؤول حاله إلى ما آلت إليه حال بقايا الديار وهي الأطلال، إذا لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، مشبها صورة تلك الوقفة بصورة الرجل البخيل الذي أضاع خاتمه في التراب، ويقف وقوفا زائدا على القدر المعتاد خارجا عن حد الاعتدال، محزونا لفقد ما فقد، متحيرا ماذا يفعل، يبحث عنه من مكان إلى آخر باضطراب وحسرة. فتلك أمثلة من بلاغة التشبيه من حيث طرافته وبعد غايته وتنوع ما فيه من خيال. أنواع التشبيه من حيث الصورة الكلامية التي يكون عليها تختلف من حيث التأثير. أقل التشبيهات جمالا وأضعفها إيحاء ما كان تاما، يعني إذا ذكرت أركانه جميعا فهو لا يكون مؤثرا ولا يكون بليغا بذلك القدر، كأن تقول: أنت كالشمس إشراقا، فهذا أقل التشبيهات جمالا وأضعفها إيحاء، أنه أتى تاما ذكر فيه طرف التشبيه من المشبه والمشبه به، وذكر فيه أيضا أداة التشبيه ووجه الشبه: أنت كالشمس إشراقا. بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحدان من ذلك الادعاء، وأقصران التشبيه على صفة واحدة أو عدة صفات فحسب. الأمر الذي ينفي عن المشبه صفات أخرى كالسمو والعطاء الدائم والاستدارة والإشراق وغير ذلك، يعني أنت إذا قلت أنت شمس فأنت لم تقتصر على الإشراق فقط في الشمس، ليس كما تقول أنت كالشمس إشراقا وذكرت وجها واحدا من الأوجه التي يمكن أن تشترك مع الشمس فيها عند التشبيه البليغ. أنت تقول أنت شمس، يعني من حيث السمو والارتفاع وأن لا تنال ولا يلحقك عاب، مع العطاء الدائم مع الاستدارة والإشراق، فأنت أنت شمس فتدعي أن المشبه عين المشبه به. أما إذا ما قلت أنت كالشمس إشراقا فقد أضعفت التشبيه، إذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ازدادت قوة التشبيه، ولكن تزداد زيادة قليلة، أن حذف أحدهما يقوي ادعاء اتحاد المشبه بالمشبه به أكثر من ذي قبل، كقولك أنت كالشمس أو أنت الشمس إشراقا، فأنت كالشمس حذفت وجه الشبه، أنت كالشمس ولكن جئت بالأداة. وعندما تقول أنت الشمس إشراقا جئت بوجه الشبه وحذفت الأداة، ولكن عندما تقول أنت شمس فحذفت الأداة وجه الشبه، فقد ادعيت أن المشبه عين المشبه به. التشبيه إذن أثر عظيم في التعبير عن المعاني ونقل الأفكار وإمتاع النفوس بالصور والأخيلة المختلفة، وفي تقريب الكلام إلى الأذهان والسمو به من أرض الواقع إلى فضاء الخيال. وكلما تدرج المرء في هذا الارتفاع كان تصويره أبعد أثرا في القلب وأشد رسوخا في النفس. والتشبيه كما هو معلوم من فنون البلاغة له أثره وخطره، تتمثل قيمته البلاغية في أن ينتقل بك من أصل المعنى إلى شيء طريف يحكيه أو صورة بارعة يمثلها. كلما كان الانتقال إلى شيء بعيد المنال أو نادر المثال كان التشبيه أملك للنفس وأدعى إلى تطريبها وانتزاع إعجابها. وهو إلى ذلك يدني القصي ويذلل العصي ويكشف الخفي ويكسب المعاني رفعة وشرفا ويكسوها روعة وفخامة. لو تأملنا في هذه الشواهد عرفنا مبلغ أثر التشبيه في بلاغة الأسلوب. قال المحتري: دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. مر أن للتشبيه أغراضا، مر أن للتشبيه أغراضا. ما الغرض من هذا التشبيه؟ إمكان المشبه، يعني إمكان أن يقع هذا التشبيه، إمكانية هذا التشبيه في الوقوع. دان إلى أيدي العفاة وشاسع عن كل ند في الندى وضريب، فجمع له القرب والبعد. فيستغرب الإنسان وقوع مثل هذا فيأتي لنا بالمثال: كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب. فوصف الشاعر الممدوح بوصفين متقابلين، هما أنه قريب بعيد، وهو أمر ترفضه العقول لاستحالة الجمع بين المتضادين، ولكنه ما لبث أن أراكهما الفين متآلفين بهذا التمثيل الرائع في البيت الثاني: فما يسعك حينئذ إلا أن تذعن وتقر، كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريبي. قال أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، فكلما جلس في مجلس ذكر ذلك: فلان يقول وفلان يفعل فلان يقع منه، وتكون هذه الفضيلة قد طوي ذكرها أو لا يلتفت إليها الناس التفاتا، فيريد الله تبارك وتعالى أن ينشرها فيقيض لها ربنا تبارك وتعالى لسان الحسود من أجل أن يذكرها في كل محفل على سبيل الذم، وهي فضيلة لا تعاد. فقال أبو تمام في بيان هذا: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني العود نوع من الطيب لا تظهر رائحته إلا إذا أحرق، فإذا اشتعلت فيه النار عرف الناس قدره وقيمته وعلموا وجوده وأحسوا به. فكذلك الفضيلة إذا ما أتيح لها لسان الحسود، تماما كالنار التي تكون في أطراف العود هو نوع من الطيب. ماذا تصنع النار بذلك الطيب؟ تنشر رائحته. فيقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فذكر الشاعر أن الفضيلة دائما مثار حقد وحسد من فاقديها، فإذا قدر الله لفضيلة أن تنشر مطارفها على الناس وأن تجر عليهم ذيولها بعد أن طويت أجراها على لسان الحسود الحاقد، فهو كفيل أن يذيع أمرها وينشر عبيرها بما يبديه من غيظ وحنق. ثم وضع هذا المعنى في إطار بديع من التمثيل، فأرانا من طريق الحس ذلك المعنى: في كمين عرف الطيب يثيره حر اللهيب، في كمين عرف الطيب يثيره حر اللهيب. وأنت تأخذك الروعة عندما تسمع ما مر من كلام المعري يصف نجما يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، تشبيه لمحات النجوم مع تألقها باحمرار ضوئها بسرعة لمح الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. ومن ذلك قول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. وما مر ذكره أيضا من قول أبي الطيب: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. هذه بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من الخيال. وأبلغ أنواع التشبيه هو التشبيه البليغ. لما؟ لأن هذا التشبيه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد، لما حذف الأداة ووجه الشبه. تأمل في كلام ابن الرومي: بدل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء، فغدا كالخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء. الخلاف شجر الصفصاف، تجده مورقا ولا ثمر، تجد هذا الشجر مورقا يانع الخضرة ولا ثمر. فيقول: بذل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء، فغدا كالخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء. الله تبارك وتعالى قرب لنا كثيرا من المعاني في القرآن العظيم ووضحها، كقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فصورت الآيات الكريمة أعمال الكافرين خادعة، تتعلق الآمال بثمراتها ثم لا تعقب إلا خيبة وندما، وأخرج ما لا يحس في صورة ما يحس، وأبرز في تصوير دقيق وتمثيل واضح. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قد يكون الغرض تأييد المعنى وتقويته، فتجيء بالتشبيه كأنه حجة تؤيد بها قولك وتقرره وتقنع السامع به، كقول الشاعر: لا تنكروا عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. ادعى أنه كريم وأنه لذلك فقير، فيقال: كيف؟ إذا أنكر الناس عليه كيف يكون الكريم معدما عاطلا من حلية المال؟ قال: إن ذلك أمر طبعي مقرر في نظام الحياة وقوانينها وسنة الله فيها، فالمكان العالي لا يبقى به السيل. يقول: فالسيل حرب للمكان العالي. وكذلك يكون أحيانا من أجل تزيين المشبه ومن أجل أن يجمله وأن يبرزه في أحسن صورة تليق به. فبلاغة التشبيه إذن تكون بتحقيق هذا الغرض. قال قثير: ألا إنما هند عصا خيزرانة إذا غمزوها بالأكف تليني، كأنه يصف راقصة، إذا غمزوها بالأكف تليني. لما سمع هذا التشبيه بشار بن برد الشاعر عابه وقال: قاتل الله أبا صخر، يزعم أنها عصا ويعتذر بأنها خيزرانة، هل لا قال كما قل: إذا قامت لمشيتها تتنت كأن عظامها من خيزران. تعلمون أن الخيزرانة وخاصة إذا طالت نوعا ما تكون متتنية لا تثبت، تقول: إذا قامت لمشيتها تتنت كأن عظامها من خيزران. هؤلاء الشعراء كانوا قوما فارغين ليس وراءهم شيء، يريدون من تتثنى ومن تتلوى كالأفعى، ليس عندنا وقت لهذا. الله المستعان. نعود إلى كلام المصنفين غفر الله لهما.

والجداول بالحيات الملتوية، والشيب بالنهار، ولمع السيوف، وغرة الفرس بالهلال، ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، ويشبهون اللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، والدليل بالوتد، والقاسي بالحديد، والصخر، والبليد بالحمار، والبخيل بالأرض المجدبة. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوفي بالسموأل، وهو السموأل ابن عادياء اليهودي، يضرب به المثل في الوفاء فيقال أوفى من السموأل، وهو من شعراء الجاهلية، كان قد استودعه امرؤ القيس ابن حجر أدراعه وأهله ونساءه وذهب للقاء قيصر، فجاء أعداؤه من بني أسد إلى السموأل وأرادوا أن يأخذوا ما كان قد أودعه إياه، فأبى، فأخذوا ولده والسموأل ينظر من أعلى الحصن الذي تحصن فيه، فقالوا إما أن تدفع لنا أدرع الكندي وإما أن نقتل أو نذبح ولدك، فأبى أن يدفع لهم ما عنده من الأمانة، وذبح ولده تحت ناظريه، ذبح ولده تحت ناظريه وهو ينظر، ولم يخن أمانة الرجل الذي ائتمنه على ما كان عنده. ضرب به المثل في الوفاء، وضرب المثل بحاتم في الكرم، حتى إنه كان يرد موارد من أعجب ما يقول. حاتم الطائي ضرب به المثل في الكرم، وضرب بعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير المؤمنين، عمر ضرب به المثل في العدل، وضرب المثل بالأحنف في الحلم، وكان الأحنف من أحلم الناس، أن جاءه بنوه يوما بابن أخ له، بابن عمهم، وقالوا إن ابن عمنا هذا، إن هذا قد قتل أخانا، يريدون القصاص، وكان محتبيا فما فك حبوته وقال لهم دعوا ابن عمكم واذهبوا فواروا أخاكم واذهبوا بدية أخيكم إلى أمه من مال، وما فك حبوته. الأحنف بن قيس كان مرة سائرا وجاء رجل إليه فأخذ يذمه ويسبه حتى اقترب من الحي، فقال يا ابن أخي إن كان عندك شيء تريد أن تقوله قبل أن أدخل الحي فقل، لأننا إذا دخلنا الحي لم يرضى الفتيان بسماع هذا القول منك، فأنا أخشى عليك، فقل ما عندك، كما قيل لبعض أهل الحلم والعقل لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال معك يدخل والله لا معي، قال لأسبنك سبا يدخل معك قبرك، قال معك أنت يدخل لا معي أنا. وقال بعض أهل الأدب والتاريخ إن الأحنف رحمه الله رحمة واسعة تعلم الحلم بطريقة عجيبة، جاء بأحد سفهاء قومه وكان صليط اللسان جدا، فأعطاه مالا بينه وبينه وقال مهما وجدتني في مكان فأقذع لي في الكلام وسبني سبا كما تشتهي، وهذا المال لك، فإن لم تفعل أخذت منك المال، ولا يحتاج مالا أصلا لكي يقذع له في الكلام ولكي ينتقي له السباب. فالمهم أنه تتبع كلما وجده في مكان أخذ يشتمه ويذمه، لو أنه راجعه لقال ألم تعطني مالا من أجل أن أسبك، ورمى الناس الأحناف بالجنود، فلم يجد إلا أن يكظم غيظه حتى صار من أحلام العرب رحمه الله تعالى. وضرب به المثل في الحلم، إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. ضربوا المثل في الفصاحة بسحبان وائل، فيقولون أفصح من سحبان، وأما في الخطابة فضربوا المثل بقس بني ساعدة، وأما في الشجاعة فضربوا المثل بعمر بن معدي كرب، وفي الحكمة ضربوا المثل بلقمان، وفي الذكاء ضربوا المثل بإياس وابن معاوية ابن قرة، أبوه تابعي كبير وجده صحابي شهير. واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العيي بباقل هو رجل اشتهر بالعي، اشترى غزالا مرة بأحد عشر درهما، فسئل عن ثمنه فمد أصابع كفيه يريد عشرة وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر، ففر الغزال فضرب به المثل في العي. كان له ولأخيه دار فقسمت بينهما، فأراد أخوه أن يبيع نصف الدار فباع هو نصف داره ليشتري نصيب أخيه. فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال لأشتري نصيب أخي وتكون الدار كلها لي. بعضهم كان يحمل زقين من عسل، فتحاكم إليه بعض الناس فلم يجد شيئا يدلل على حمقهما إلا أن نزل عن دبته، فأخذ زقي العسل فأراق العسل على التراب وقال: أراق الله دمه مثل هذا العسل إن لم يكونا أحمقين. بعضهم كان يضع في عنقه عقدا من ودع لأن به شبها كبيرا من أخيه، فأراد أن يعلم نفسه، كالرجل العربي الذي نام ليلة في برد شديد فخرجت يده من تحت الغطاء فأصابها البرد جدا، ثم تقلب فأدخل يده التي أصابها البرد تحت الغطاء فأصابتها يده الأخرى، فأمسك بها وأخذ يصرخ أن أحدا يريد أن يعتدي عليه بليل وهي يده. فضربوا المثل في العي بباقل وفي الحمق بهبنقة، وهو لقب أبي الودعاء يزيد بن ثروان القيسي، يضرب به المثل في الحمق فيقال أحمق منها بنقة. وقد ضربنا لأحد المعاصرين مثالا صار به في الحمق مثلا فيقال أحمق من فلان، صار مثلا في الحمق. وكذلك ضربوا المثل في الندم بالكسعي، والكسعي هو غامض بن الحرث، خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم، ولكن السهم كان ينفذ من الرمية، وكان وراء تلك الحمر صخرة، فكان السهم ينفذ من بطن الرمية فيصيب الحجر، فمن شدة الرمية يكون له شرر مع الحجر فيظن أنه أخطأ، وهو قد صرع خمسة حمر بخمسة أسهم، كان يظن في كل مرة أنه مخطئ، من شدة الرمية ينفذ السهم من بطن الرمية لكي يصيب الحجر فيندلع منه الشرر فيظن نفسه مخطئا، فغضب وكسر قوسه لأنها خذلته، ظن نفسه مخطئا وأن قوسه قد خذلته. فلما أصبح، كان ذلك بالعشي، لما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخضبة بالدم، فندم على كسر قوسه فعض على إبهامه فقطعها. كان الفرزدق في مجلس الخليفة فوقع شيء بينه وبين جرير، فلما جاء الفرزدق بمسألة من المسائل وراجعه فيها من حضر، قال إن زوجه منه طالق، إن لم يأتي ببيت شعر لا يستطيع جرير أن يأتي بمثله، ثم ذكر أنه الموت يأتي على الأشياء، فقال جرير إنه الدهر يأتي على الموت، فصارت المرأة طالقة وهي نوار. فقال: ندمت ندامة الكسعي لما أنغدت مني مطلقة النوار. فصارت ندامة الكسعي مثلا يضرب في الندم، نسأل الله العافية. وضرب المثل في البخل بمارد، هو في الأصل مادر، مادر وليس بمارد كما هو مثبت عندك، إنما هو مادر. وفي الهجاء بالحطيئة، هجى الناس كلهم، هجى أباه وهجى أمه، ولما لم يجد أحدا يهجوه ذهب إلى عين الماء فنظر في الماء فرأى وجهه فهجى نفسه، أرى وجها قبحه الله وقبح حامله وأخذ يهجو نفسه، فضرب به المثل في الهجاء. وفي القسوة ضرب المثل بالحجاج، ضرب المثل بالحجاج، إلى غير ذلك من الطفيليين، ربما يأتي بعض ذكر لهم. وبهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من مبحث التشبيه في علم البيان، في علم البيان، وإن شاء الله يأتي بعده ما يتعلق بالكناية، ولكن لا تفزعوا فليس الليلة، سيأتي في وقت آخر. والله المستعان، وعليه الكفلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.